سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصبحكم الله بالخير وبكل خير، يا وجوه الخير من إنس وجن، ممن عبد الله واتقاه ورجاه وجعل سعيه سعيا طيبا مباركا، بهذا السعي ينتظر نورا عظيما يكون بين يديه في ظلمات وعند ربه جل وعلا بعمل طيب يرضي ربه سبحانه وتعالى. سلام عليكم أيها المؤمنون، أيها الصالحون، أيها الصادقون، أيها العاملون للصالحات، يا من عبد الله حق العبادة، يا من بر الوالدين، يا من صلى وزكى وحج واعتمر، يا من فعل الخير، يا من كفل الأرامل واليتامى، يا من سعى سعيا طيبا يبيض وجهه وينور طريقه، سلام عليك، سلام عليك من ذكر وأنثى ومن إنس وجان. ونعوذ بالله ممن كان سعيه ضالا مضلا رديئا دنيئا لا يرضي ربه، بل يرضي هواه وشهوته ويكون في أسفل السافلين ويكون في ظلام دامس في الدنيا وفي الآخرة. والله سبحانه وتعالى يبين أن السعي هو المدار الذي يكون عليه الجزاء في الدنيا وفي الآخرة، بل وأن هذا السعي سوف يرى كما قال سبحانه وتعالى في سورة النجم: أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. درسنا اليوم عن قوله تعالى: وأن سعيه سوف يرى. هذا السعي، هذا العمل الذي إما أن يكون صالحا وإما أن يكون غير ذلك، وأسأل الله بأسمائه وصفاته لي ولكم عملا صالحا يرضي ربنا سبحانه وتعالى، يرضي الله جل وعلا، وعلى سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم آمين. يقول سبحانه وتعالى في سورة النجم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآيتين المباركتين العظيمتين أن الإنسان ليس له إلا ثواب عمله الذي عمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن عمله سوف يرى يوم القيامة عيانا عند الله سبحانه وتعالى وعند الملائكة وعند الناس، سيكون هناك عرض على الله سبحانه وتعالى. سوف يرى، أي سوف يرى هذا السعي إما صالحا وإما غير ذلك، نسأل الله العافية. يقول سبحانه وتعالى في سورة الإسراء:

أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى أي وأنا اصطفيتك يا موسى لتبليغ رسالتي فاستمع لما أوحيه إليك إنني أنا الله لا معبود بحق غيري فاعبدني وحدي وأدي الصلاة على أكمل وجه لتذكرني فيها إن الساعة آتية لا محالة وواقعة أكاد أخفيها فلا يعلم وقتها مخلوقا ولكن يعرفون علاماتها بإخبار النبي لهم لكي تجازى كل نفس بما عملته خيرا كان أو شرا فلا يصرفنك عن التصديق بها والاستعداد لها بالعمل الصالح من لا يؤمن بها من الكفار واتبع ما تهواه نفسه من المحرمات فتهلك بسبب ذلك. ويقول جل وعز سبحانه وتعالى في سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى أي يوم تجيء يتذكر الإنسان ما قدم من عمل خيرا كان أو شرا نكمل الآيات لأن فيها ثوابا وفيها عقابا لهذا السعي يقول سبحانه يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى هذا الصنف الأول الذي طغى والذي تجبر والذي اغتر بعمله فإن جزاءه جزاء أليما جزاء إثمه وطغيانه وبغيه نعوذ بالله والقسم الثاني يقول الله سبحانه وتعالى فيه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اللهم إنا نسألك من فضلك

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أي إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات كانت لهم أعلى الجنات منزلا لإكرامهم، نسأل الله من فضله، ماكثين فيها أبدا لا يطلبون عنها تحولا لأنها لا يدانيها جزاء، نسأل الله من فضله. والله سبحانه وتعالى يقول في آية عظيمة مباركة في سورة الأنبياء: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أي فمن عمل منهم الأعمال الصالحات وهو مؤمن بالله ورسله واليوم الآخر فلا جحود لعمله الصالح، بل يشكر الله له ثوابه فيضاعفه له ويجده في كتاب عمله يوم يبعث فيسر به، نسأل الله من فضله. ويبين الله سبحانه وتعالى الفريقين أهل السعي الطيب المبارك وأهل السعي الذي ليس مباركا وليس طيبا، نسأل الله العفو والعافية، في سورة الغاشية. يقول جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. أي هل أتاك أيها الرسول حديث القيامة التي تغشى الناس بأهوالها؟ فالناس في يوم القيامة إما أشقياء وإما سعداء، فوجوه الأشقياء ذليلة خاضعة متعبة مجهدة بالسلاسل التي تسحب بها والأغلال التي تغل بها، تدخل تلك الوجوه نارا حارة تقاسي حرها، تسقى من عين شديدة تسقى من عين شديدة حرارة الماء، ليس لهم طعام يتغذون به إلا من أخبث الطعام وأن تنه من نبات يسمى الشبرق إذا يبس صار مسموما، نسأل الله العافية، لا يسمن أكله لا يسمن آكله ولا يسد جوعته. هؤلاء الصنف الأول الذين كان سعيهم ليس فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم بين جل وعلا، نسأل الله من فضله، الصنف الثاني أهل السعي الطيب المبارك أصحاب الأعمال الطيبة الصالحة المباركة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أي وجوه السعداء في ذلك اليوم، نسأل الله من فضله، ذات نعمة وبهجة وسرور لما لاقوه من النعيم لعملها الصالح الذي عملته في الدنيا راضية، فقد وجدت ثواب عملها مدخرا لها مضاعفا في جنة مرتفعة المكان والمكانة، نسأل الله من فضله. لا تسمع في الجنة كلمة باطل ولغو، فضلا عن سماع كلمة محرم. في هذه الجنة عيون جارية يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا، فيها أسرة عالية وأكواب مطروحة مهيئة للشرب، وفيها وسائد مرصوص بعضها إلى بعض، وفيها بسط كثيرة مفروشة هنا وهناك، نسأل الله من فضله. والله سبحانه وتعالى يبين أن السعي مختلف عند الناس في سورة الليل، بعدما أقسم سبحانه وتعالى بالليل وبالنهار، يقول جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أقسم الله بالليل إذا يغطي ما بين السماء والأرض بظلمته، وأقسم بالنهار إذا تكشف وظهر، وأقسم بخلقه النوعين الذكر والأنثى: إن عملكم أيها الناس لمختلف، فمنه الحسنات التي هي سبب دخول الجنة والسيئات التي هي سبب دخول النار. فأما من أعطى ما يلزمه بذله من زكاة ونفقة وكفارة واتقى ما نهى الله عنه وصدق بما وعده الله به من الخلف فسنسهل عليه العمل الصالح والإنفاق في سبيل الله. وأما من بخل بماله فلم يبذله فيما يجب عليه بذله فيه واستغنى بماله عن الله فلم يسأل الله من فضله شيئا، وكذب بما وعده الله من الخلف ومن الثواب على إنفاق ماله في سبيل الله، فسنسهل عليه عمل الشر ونعسر عليه فعل الخير، وما يغني عنه ماله الذي بخل به شيئا إذا هلك ودخل النار، إن علينا أن نبين طريق الحق من الباطل، وإن لنا للحياة الآخرة ولنا الحياة الدنيا نتصرف فيهما بما نشاء، وليس ذلك لأحد غيرنا سبحانك يا رب العالمين. فحذرتكم أيها الناس من نار تتوقد إن أنتم عصيتم الله، لا يقاسي حر هذه النار إلا الأشقى وهو الكافر الذي كذب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأعرض عن امتثال أمر الله، وسيباعد عنها أتقى الناس أبو بكر رضي الله عنه الذي ينفق ماله في وجوه البر ليتطهر من الذنوب، ولا يبذل من ماله ليكافئ نعمة أنعم بها أحد عليه، لا يريد بما يبذله من ماله إلا وجه ربه العالي على خلقه جل وعلا، ولسوف يرضى بما يعطيه الله من الجزاء الكريم، نسأل الله من فضله. ويقول سبحانه وتعالى في سورة المائدة الذين سعوا فسادا في الأرض، يقول جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أي ما عاقبة الذين يحاربون الله ورسوله ويبارزونه بالعداوة والإفساد في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وقطع الطريق إلا أن يقتلوا من غير صلب أو يقتلوا مع الصلب على خشبة ونحوها، أو تقطع يد أحدهم اليمنى مع الرجل اليسرى ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى، أو يغربوا في البلاد، ذلك العقاب لهم فضيحة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من هؤلاء المحاربين من قبل قدرتكم يا أولي الأمر عليهم فاعلموا أن الله غفور لهم بعد التوبة رحيم بهم، ومن رحمته بهم إسقاط العقاب عنهم. ويقول سبحانه وتعالى في شأن اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة

في مجال العمل الصالح بأنواعه وأشكاله. أسأل الله الذي لا يسأل إلا هو أن يجعلني وإياكم من المؤمنين الذين يعملون الصالحات وعلى إخلاص وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مخلصين ومتابعين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الذي لا يسأل إلا هو توفيقا لي ولكم وبرا وإحسانا. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، ونعوذ بك يا ربنا من الشر، ونعوذ بك من الكفر والفجور، ونعوذ بك من النفاق. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون. انتهى درس اليوم في قوله تعالى وأن سعيه سوف يرى. نسأل الله أن يجعلنا ممن يعمل الصالحات ويترك المحرمات، وأن يتقبل منا رب الأرض والسماوات العمل الصالح والعمل المتابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصرف عنا شرور أنفسنا وشرور شياطين الإنس والجن. هذا والله أعلى وأعلم. أخوكم عمر بن أحمد العاطفي عسيري، وفقني الله وإياكم وتقبل مني ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.